بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. وصل المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى باب الخراج. نحن طبعا تكلمنا في مسائل تتعلق نقول فيه العشر أو الخراج أو غيره، فكان لابد أن يبين معنى العشر والخراج. هو الباب أصلا معقود للخراج، لأن الخراج كما سنعلمه هو وظيفة الأرض التي افتتحها الإمام عنوة. أي متصلة بكتاب السير. أما العشر فهو عبادة، أما العشور فهي عبادة في الأصل. ولذلك قدرنا الزكاة، زكاة الزروع والثمار، بنصف العشر أو بالعشر. فالعشر خاص بالأراضي، بأراضي المسلمين، الأرض التي أسلم عليها أهلها، أو أرض العرب كلها أراضي عشور، لأنها تناسب، لأنها عبادة. أما البلاد التي فتحت عنوة ولم يقسمها الإمام بين الغانمين فهذه اسمها أرض خراج، أرض خراج. فالمناسب لكتاب السير هو الخراج، ولكن ذكر حكم العشور لاتصاله بها، لأن كلا الأمرين وظيفة مالية على الأرض. فهنا أراد أن يبين ما هي الأراضي العشرية التي يعني يؤخذ من غلتها العشر أو نصف العشر، وما هي الأراضي الخراجية. كذلك الأمر عندنا العشور استخدمناها يعني لما تستخدم بمعنى زكاة الزروع والثمرات خاصة بالمسلمين، ولكن الذي يفرض على التجار سمي فيه العشر، سمي فيه نصف العشر، وسمي فيه ربع العشر. ربع العشر ما يؤخذ من التاجر المسلم، ونصف العشر ما يؤخذ من التاجر الزمي، والعشر كاملا ما يؤخذ من الإيش؟ من الحربي. فأيضا يستخدم العشر. فهنا العشر ونصف العشر الذي يؤخذ من الكافر حربيا أو زميا ليس من باب الإيش؟ العبادة، لكن هو من باب الوظيفة، الضريبة يعني مثلا. طيب، هنا قال مبينا، قال أرض العربي كلها أرض عشر. سيبين حدود أرض العرب ما هي، أرض جزيرة العرب ما هي. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، باب العشر والخراج. قال أرض العرب كلها أرض عشر، وهي ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام. يعني هذه الحدود طولا وعرضا، فهي ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن. حجر يعني صخرة على آخر الحدود بلاد الإيش؟ اليمن، يعني ليس اسم مكان معين، إلى حدود الشام. دي اسمها أرض العرب، ولذلك تشمل كل بلاد ما يسمى، هي جزيرة العرب، ما يسمى ببلاد الحجاز وتهامة ونجد وغيرها، التي تسمى الآن بالرياض أو جدة أو غيره أو الكلام ده. والحجاز معروف، ما هي بلاد الحجاز؟ الحجاز هي مكة والمدينة وجدة، ما سواها ليس حجازا، ما سواها ليس حجاز. هناك بقى اللي هي الرياض أو غيره من هذه البلاد، الطائف تدخل في بلاد الحجاز أيضا. لا ليست حجاز، هي الآن يغضبون لو قلت لهم حجاز، لأنهم يقولون الآن الحجاز هي أخلاط من المتخلفين من الحجيج، ليسوا عربا خلص، كأنه يعني مش عارف. المهم، هذه هي حدودهم، ماشي. طيب، هذه هي بلاد العرب، يدخل فيها طبعا اليمن. اليمن أصل العرب، اليمن أصل العرب، فهذه هي بلاد العربي. طيب، ما سواها بعد ذلك اسمها بلاد الخراج، اللي هي السواد. قال: إلى حدود الشام، والسواد أرض خراج، وهو ما بين العذيب إلى عقبة حلوان، ومن الثعلبية أو من العلس إلى عبدان. يدخل بقى فيها بلاد العراق، السواد تدخل فيها من سواد القادسية إلى ما غيرها بهذه الحدود، إلى عقبة حلوان، ومن العلث إلى أو من الثعلبية إلى عبدان، تسمى الثعلبية وتسمى علث. طيب، فدي فاصل ما بين بلاد العربي وبلاد الخراج أو بلاد السواد، سميت سواد العراق، سواد الكوفة، سواد القادسية إلى ما سواها. وكل أرض غير هذه فتحها الإمام عنوة، يعني ما من بلد فتحت عنوة إلا وهي أرض خراج. يعني مثلا بلاد مصر لم تدخل في مثل هذه الحدود، ولكن هي أرض خراج، رغم أن هناك رواية أن عمرو فتحها صلحا، لم يفتحها عنوة، تصالح معه أهل مصر على الفتح، لكن لا، هي أرض خراج على رأي الجماهير، وأن عمر ضرب عليهم الخراج، وكانوا يضربون المثل بخراج مصر، لأن أعظم خراج كان يصل إلى المدينة المنورة، يعني في عهد عمر كان خراج مصر، وكان عمر يستعجل خراج مصر. فهي أيضا أرض خراج، السودان أرض خراج، كل أفريقية ما سواها، بلادكم التي دخلها الإسلام، كل هذه بلاد بلاد خراج، لأنها فتحت عنوة. لكن الذي دعاه إلى هذا التحديد إنما هو ليبين ما هي أراضي العرب. طب لماذا أرض العرب عشرية؟ لأن أرض العرب لا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال: لا يجتمع في أرض العرب دينان، ما بقاش فيها دين تاني غير الإسلام. يبقى فخلص ليس فيها الكفار، فكل أرضها أرض عشر، وليست أرض، ولا تكون أرض أرض خراج، رغم إن مكة فتحت عنوة، لكن إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم هي أرض أرض عشر، وليست بأرض أي بأرض خراج. نعم، اقرأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يأخذوا الخراج من أراضي العرب، ولأنه بمنزلة الفيء فلا يثبت في أراضيهم كما لا يثبت في رقابهم، وهذا لأن وضع الخراج من شرطه أن يقر أهلها على الكفر. الإمام أقر أهلها عليها، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على أرضهم، وعمر رضي الله عنه أرضاه أقر أهل السواد أهل العراق على أرضهم على أن يأخذ منهم الخراج. كما في سواد العراق ومشرك العربي لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. فيبقى صارت أرض إيش؟ أرض عش. نعم، لأنه لا يجتمع في أرض العرب دينان. وعمر رضي الله عنه حين فتح السواد وضع الخراج عليها بمحضر من الصحابة، ووضع على مصر حين افتتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه. وكذا اجتمعت الصحابة على الخراج على الشام. نعم. قال: وأرض السواد مملوكة لأهلها، يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها. خلاص، أقرهم عليها. لأن الإمام إذا فتح أرضا عروة وقهرا له أن يقر أهلها عليها ويضع عليها وعلى رؤوسهم الخراج، فتبقى الأراضي مملوكة لأهلها. وقد قدمناه من قبل. وكل أرض أسلم أهلها أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فهي أرض عشر. يعني أرض أسلم أهلها عليها، عندما جاء المسلمون قالوا نحن أسلمنا، نحن مسلمون، فهذه أرض عشر لأن لم تفتح إيش؟ عنوة. أو فتحت عنوة وقسمها الإمام بين الإيش؟ بين الغانمين، فما قسم بين الغانمين ضرب الملك فيه أولا لمن؟ لمن؟ للمسلم، فهو أرض إيه؟ أرض عش. لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على المسلم، والعشر أليق به، لأنه لا بد أن يوظف على الأرض، إما عشر وإما إيه؟ خراج. وعند توظيفه ضريبة، خلينا نسميها ضريبة على الأرض، فالأليق بحال المسلم الإيش؟ العشر، كما أن الأليق بحال الكافر الإيش؟ الخراج. والعشر أليق به لما فيه من معنى العبادة، وكذا هو أخاف حيث يتعلق بنفس الخارج. كيف يتعلق بنفس الخارج؟ يعني يعني سيحصل منه إذا أخرجت الأرض على الخارج، لكن الخراج على الأرض زرعها أو لم يزرعها، لكن المسلم لم يزرع أرضه فلا عشر عليه. لكن الكافر الذي أو أرض الخراج زرعها أو عطلها فعليه الآن فعليه الخراج. ماشي؟ فيبقى إنما الأراضي المسلمين اللي هي الأراضي العشرية على الخارج لا على نفس الأرض، فإذا لم تخرج لا عشر عليها، لم يزرعها، لكن إذا عطل صاحب أرض الخراج أرضه عن الزراعة فإنه يكون عليه الخراج أيضا. نعم. وكل أرض فتحت عنوة فأقر أهلها عليها فهي أرض خراج. وكذا إذا صالحهم، لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافر، كل ذلك الحاجة أيضا إلى ابتداء التوظيف على الكافر وأقر في البقاء على البقاء في بلادنا، فإنه لا بد من توظيف مال يدفعه، فالخارج فالخراج أليق بحاله لا العشر، لأن العشر فيه معنى العبادة وهو ليس من أهل العبادة. نعم. والخراج أليق به، ومكة مخصوصة من هذا. ومكة مخصوصة من هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة وتركها لأهلها ولم يوظف للخراج. نعم، هو مكة فتحت عنوة، صدت النبي صلى الله عليه وسلم وفتحها المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم عنوة، ولكنها خصت فليست أرض بأرض خراج. نعم. وفي الجامع الصغير، كل أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار فهي أرض خراج. طيب اقرأها تاني. وفي الآن، كل أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار فهي أرض خراج. وما لم يصل إليها مبنى الهارب واستخرج منها عين فهي أرض عشر، لأن العشر يتعلق بالأرض النامية ونماؤها بمائها، أي يعتبر السفن بماء العشر أو بماء الخارج. ولذلك قلنا العبرة ليست لكون الأرض في حيز أراضي العشر فتكون عشرية، أو في حيز أراضي الخراج فتكون خراجية، لا، الاعتبار بالماء الذي تسقى به، سقيت بماء عشر فهي إيه؟ عشرية، يعني أنهار في مياه في أرض العشور وماؤها يصل إلى الأراضي الخراجية إلى الأراضي الأخرى ولو عليها كافر ففيها الإيه؟ العشر. إذا كان يصل إليها ماء من أرض خراجية ففيها الآن الخراج. نش الكلام دي اللي هو فيعتبر السقي بماء العشر أو بماء الآش الخراج. إذا في أرضنا لا يجب العشر على الناس؟ يجب الخراج الأصل، لكن مع الوقت قال أن سموا كله عشور، لكن هي أصل أرض خراج. إذا لم يأخذ الإمام الخراج لا يدفعون ولا يدفعون العشر. يدفعون ويجب عليهم العشر، لأن هو إن عطلت الأحكام فالمسلم مطالب بالأحكام، لكن من يأخذ؟ لا أحد يأخذ عشر ولا أحد يأخذ خراج. نعم. ومن أحيا أرضا مواتا فهي عند بيوتها معتبرة بحيزها، فإن كان في حيز أرض الخارج الخراج خراج ومعناه في قربها فهي خراجية، وإن كان من حيز أرض العشر فهي عشرية، والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة. لماذا البصرة يعني خصها؟ لأنها وإن كانت البصرة في بلاد سواد العراق إلا أنها مصرها عمر، يعني الذي أنشأ مدينة البصرة هو سيدنا وأسكنها الصحابة، فهي أرض عشرية من ابتدائها. نعم. لأن حيز الشيء يعطى له حكمه كفناء الدار يعطى له حكم الدار حتى يجوز لصاحبها الانتفاع به، وكذا لا يجوز أخذ ما قرب من العامر. من العامر يعني الأرض ليست الموات، أرض حية عامرة. وكان القياس في البصرة أن تكون خراجية لأنها من حيز أرض الخراج، يعني لأنها من حيز أرض الخراج من أرض العراق. البصرة أي من العراق، ولكن بإجماع الصحابة جعلوها عشرية، والنظر فيها لأنها هي أنشأها عمر ومصرها وأسكنها المسلمين. لا، لم تكن مصر، لم يمصرها، أرض معروفة لكن لم تصر أرضا عامرة إلا أنه سيدنا عمر الذي مصرها، ولذلك قال عن سيدنا عمر ممصر الأمصار، يعني أنشأ أمصارا جديدة منها البصرة. هل كهذه الأيام هل موجود الأثر من هذا البلد في بصرة؟ نعم، الذي أنشأ عمر رضي الله عنه موجودة. البصرة محافظة من محافظات العراق. أثر العمارات التي بنى عمر رضي الله عنه، المسلمون لم يهتموا بمثل هذه الأمور، بيوت وانهدمت وتجددت مرات. إلا أن الصحابة وضفوا عليها العشرة فترك القياس إجماعي، فقال محمد إن أحياها ببكر حفرها أو بعين استخرجها أو ماء دفنها. حط عندك هذه الطبعة ببئر حط، وقال محمد إن أحياها مكتوب إيش عندك؟ إن أحياها ببئر حفرها، حط بئر، عندما ما عندوش بئر يحط كلمة بئر. أو بعين استخرجها أو ماء دجلة أو الإفراد أو الأنهار العظام التي لا يملكها أحد فهي عشرية. نعم. وكذا إن أحياها بماء السماء. وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم مثل نهر الملك ونهر يزدجر يزدجرد خراجية. الأنهار العظام يعني التي لم يحتفرها أحد، مثل سيحون، مثل جيحون، مثل النيل، مثل كل هذه الأنهار التي لم يحتفرها أحد، لكن الذي احتفرها الأعاجم، والأعاجم تطلق هنا وأرادوا بها الملوك الكفار، فهي ما سقي به فهو أرض خراج لا أرض عشر. لما ذكرنا من اعتبار الماء إذ هو السبب للنماء، ولأنه لا يمكن توظيف الخراج ابتداء على المسلم كرها، فيعتبر في ذلك الماء، لأن السقي بماء الخراج دلالة التزامية. سقي بماء الخراج من ماء نهر مملوء احتفره الكفار، فالعبرة هنا بإيش؟ فالذي يوظف على الأرض ابتداء إذا كان صاحبها مسلم فأن يوظف عليه العشر، لكن إذا سقيت الأرض بأرض بماء احتفر بئره أو شق بئره كفار أو غيره نسب إليهم، كمثل هذه الأنهار التي سماها نهر الملك ونهر يزدجرد، شو اسمه كده ضبطه يزدجرد هذا الفارسي، فدي اسمه ايه؟ يبقى ماء خراج، اذا سقيت به الارض فتكون ارضا خراجية. ما معنى الدلالة الالتزامية؟ ما في حاجة اسمها دلالة صريحة وفي حاجة اسمها دلالة التزام، ماشي؟ يعني أنت لما تدخل مثلا هنا المعهد، المعهد هنا معروف أنه الدراسة فيه مثلا لخمس سنوات، تبا التزمت الدراسة فيه خمس سنوات، دلالة التزام، واخد بالك؟ يعني ليس من الأصل أن تصرح بأنك أنت ملتزم بالدراسة خمس سنوات، وهكذا اسمها دلالة إيش؟ التزام، ماشي؟ زي برضو أو دلالة لزوم، التزام أو إيش أو لزوم. الدلالة الالتزام أنت وجدت الطير في مكان تقول إن هذا المكان فيه ماء، إن هذا لأن الطير لا يحوم إلا على أرض فيها ماء، مش كده؟ وجدت دخانا قلت هناك نار، رأيت النار، رأيت النار، لا أنت رأيت عمود دخان، ولكن الدخان لا يكون بلا نار، فهذا بالمعنى الأخص. دخلت مدينة وجدتها كلها مآذن تقول هي بلد مسلمين، دلالة التزام. سمعت الأذان هكذا، لكن واحد أخبرك قال لك البلد دي كلها مسلمون، ودخلت كلما تنظر لا تجد إلا الصلبان وأبراج الكنائس وما وجدت مئذنة، تقول أخبرني كذبا، من المسلم فيها؟ بلد كلها كنائس وكلها أبراج وصلبان وكذا. نعم. قال والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على أهل السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي، قفيز هاشمي، وهو الصاع ودرهم، ومن جريد الرطبة خمسة دراهم، ومن جريب الرطبة خمسة دراهم. الرطبة يعني هي الإيش؟ ما نسميه الخضر الآن، مثلا هناك الخيار، الجزر، كل ده اسمه رطب، اسمه رطب أو رطبة. كل الخضروات هذه اسمها اسمها رطب أو رطاب. ومن جريب الكرم المتصل الكرم المتصل والنخيل المتصل عشرة دراهم. الكرم اللي هي أشجار الفاكهة، وتطلق بالأخص على العنب. وهذا هو المنقول عن عمر رضي الله عنه، فإنه بعث عثمان بن حنيف حتى يمسح سواد اليراق. يمسح يعني إيه؟ ما معنى يمسح؟ يمسحها من الوجود، يمحوها. لا، يمسحها يعني يقدر مساحتها، قال اذهب وامسحها، قدرها كم هي. من الذي علمه رضي الله عنه؟ العرب كانوا أذكياء، خاصة الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن هردة مهنة القياس الأراضي وكذا والكلام، هذه لها كليات، أقسام من كلية الهندسة، تسمى قسم المساحة، أو معاهد مستقلة تسمى معهد المساحة، كيف يقيس. فهو الذي قاسها عثمان بن حنيف. وجعل حذيفة مشرفاً عليه، فمسح فبلغ 36,000 جريب. هذه أهو مساحها، وصلت إلى 36,000، يعني 36,000,000 جريب. ووضع على ذلك ما قلنا. وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم في غير أنكير، فكان إجماعا منهم. ولأن المؤنة متفاوتة، يعني النفقات. فالكرم أخف ما مؤنة، والمزارع أكثر ما مؤنة، والرطاب بينهما. الرطاب أصله الخيار، مثلا ما نسميه الجرجير، ما نسميه الفيل، لا أدري ماذا تسمونه أنتم عندكم، الجزر كذا من الكلام، ده كله اسمه رطاب، زراعته أخف مؤنة. بقية المزروعات القمح القطن كذا، هذه نفقتها ثقيلة، مؤنتها ثقيلة. طيب الرطاب بينهما ليست هي بالمؤنة الخفيفة كالرطاب، وليست بالمؤنة الثقيلة كالإيش كالمزارعي. ماشي. لماذا الكرم الأشجار وكذا؟ لأنه فقط لا تحتاج إلى مجهود في كل عام، المزروعات تزرع في كل عام، لكن الأشجار باقية، النخيل باقية، ما هو إلا شيء احتاجت تأبير، احتاجت أن تقلم أغصانها أو كذا فقط، فتبقى أقل كلفة. والوظيفة تتفاوت بتفاوتها، فجعل الواجب في الكرم أعلاها، وفي الزرع أدناها، وفي الرتبة أوسطها. لأنه باعتبار، لماذا في الكرم أعلاها؟ الخفيفة، لم يتكلف عليها إلا نفقة قليلة، فناسبه أن تكون الوظيفة عليه عالية، والوسط وسط، واللي هو نفقتها عالية جعلت الضريبة أو الوظيفة عليها خفيفة. مفهومة؟ اقرأ. فيدفعون كل سنة الضرر الضريبة. نعم. قال: وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران والبستان وغيره يوضع عليها بحسب الطاقة، لأنه ليس في، يعني هو هل عمر لما وظف على كل شيء؟ لا، إنما وظف على الذي أمامه، فاعتبر ما غير ما كان موجودا بما كان موجودا. نلحق هذا إما بالرطب إما بالمزروعات، حسب ما تكلفة الإيش أو كلفة ومؤنة الزراعة. نعم. وقد اعتبر الطاقة في ذلك، فنعتبرها فيما لا توظف فيه، يعني ما لم يوظف فيه عمر. وقد يعتبر الطاقة في ذلك نعتبرها فيما لا توظيف فيه. قالوا يعني فيما لا توظيف فيه من قبل عمر رضي الله عنه. قالوا ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب كسب الخارج لا يزاد عليه لأن التنصيف عند الإنصاف يعني أعلى ما يوظف نصف الخارج. لما كان لنا أن نقسم الكل بين الغانمين لأن التنظيف التنصيف عين الإنصاف لكم النصف ولنا الآش النصف. وهذا فيه أيضا الأصل فيه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر عندما أقرهم وصالحهم على النصف. على النصف. والبستان كل أرض يحوطها حائط يعني بساتين وهي تسمى حائط. وفيها نخيل متفرقة وأشجار أخرى. وفي ديارنا وظفوا من الدراهم في الأراضي كلها وتركت كذلك لأن التقدير يجب أن ديارنا لما بيقول هو يعني إيه دياره كانت الله يرحمه بلادكم ديار صاحب الهداية قالوا بلاد فرغانة وقد يقصد بها كل هذه البلاد رضي الله عنه دفن في سمرقند فهل يقصد بها أراد فرغانة أو كذا لكن هو قصد الله أعلم يعني هو يقصد إما أراد فرغانة أو فرغانة وما حولها. نعم يعني لماذا خصت ديارنا بفرغانة لا أعرف. وريني هنا كاتب صاحب البناية ويقال له الفرغان والمرغينان وسقون ورأجيحون وسيحون ومرغينان من بلاد فرغانة. طيب لكن هو الذي أراه والله أعلم في ديارنا إن كانت قال صاحب الهداية فرغانة في ديارنا ديار صاحب الهداية فرغانة ويقال له الفرغان والمرغينان. طيب هذا كلام صاحب البناية الإمام من صاحب البناية الإمام العايل. طب لماذا لا يقصد بها بلاد ما وراء النهر كله لأنهم صرح لما يقول مشايخنا أي مشايخنا من إيه من وراء النهر فلما لا تكون ديارنا هي كل ديار ما وراء النهر. ماشي اقرأ. لأن التقدير يجب أن يكون بفضل الطاقة من أي شيء كان. قال فإن لم تطق ما وضع عليها نقصهم الإمام يعني وجدوا أن الذي يؤخذ يكون مجحفا بهم أخذت النصف والنصف الذي تركته لا يفي بنفقات الأرض لا يفي بما يخرج منها لا يكفينا فيبقى الإمام ينظر وينقص ذلك لأنه ليس المقصود استيعاب المنفعة أو استيعاب كل الغلة التي غلتها الأرض ولكن المقصود استيعاب ما لا يضر بهم ويكون نافعا للأمة للأمة الإسلامية للمسلمين. فلأن هنا القسم فلا تفريط ولا إفراط لا يجحف بهم لا وكس ولا شطط خير الأمور الوسط. ماشي. فنقصون عند قلة الريع دائما يعني وجد أن الريع في هذا العام لا يكفي للإيفاء بمصالح الناس فينقص. كنت أنا أدرس في لبنان في طرابلس كنت ضحكت جدا على هذه الكلمة رحم الله التي قالتها رحمها الله رحمة واسعة كانت تلميذة نجيبة ماتت شابة ماتت وهي لها من العمر في العشرينات ولم تكن مرضة أو غيره، وكانت نبيها جدا. الغرض لما كنا نذكر مثل ذلك فضحكت، قلت لها لما ضحكتي؟ قالت يا أستاذ سأحكي لك شيئا. قلت لها احكي. قالت جدي كان شيخ القرية، قرية اسمها بخعون، من بخعون، بخعون قرية جبلية، وجبال لبنان جنات ليست صحراوات، جنات زروع وثمار وبساتين. قالت في عام من الموسم من المواسم الأمطار نزلت في غير موسمها فأتلفت الإيش الريع كله والمحصول وهو على الأشجار في البساتين. هم كانوا أهل هذه القرية وغيرهم يستدينون من تجار أو من غيرهم، إلى حين يأتي موسم القطاف يقطفون ويبيعون ويسددون الديون. أنا كان قالها لي أحدهم وذكرتها في الصف عندهم، قلت لهم إن شيخا عندكم يا فلانة في بخعون مرة وقف ونادى على المنبر يا أهل بخعون لا تؤدوا الديون، فضحكت جدا. قالت قلت لها ما الذي أضحك؟ قالت لأن هذا الشيخ جدي، هذا الشيخ جدي. قلت لها طب وجدتك يعني يأكل ديون الناس، يأكل أموال الناس بالباطل ويدعو غيره أن يأكل الديون أيضا؟ قالت لا يا شيخي ليس هكذا كان، ولكن هو كان هذا العام الريع ضرب يستخدمونها يعني تلف، أتلفته السماء، فهو أشفق على الناس إذا راحوا يسددون الديون. طب لم يأتهم أي محصول ماذا يفعلون؟ لا يأكلون لا يشربون. فقالت قصد ألا يؤدوا الديون هذا العام، تظر حتى يأتي أو الموسم، حتى يأتي الموسم جديد وتخرج الأشجار وكذا فيؤدون الديون. فهناك لكن في هذه المنطقة في طرابلس والبلد التي هي فيها المنطقة اسمها الضنية أخذوها يا أهل بخعون لا تؤدوا الديون، يعني أهل بخعون قوم يأكلون الديون فلا تدي فلا تعطوهم لا تقرضوهم. قالت لكن هذه هي القصة، ولكن الناس ما أخذت إلا قول جدي لا تؤدوا الديون كأنه أمرهم بأكل أموال الناس بالباطل. فذكرني هذا إيش لما قال والنقصان عند قلة الريع جائز، يعني ننقص الوظيفة عليهم إذا قل الريع. إيش الكلام؟ خلاص أدوا الديون. ألا ترى إلى قول عمر لعلكما حمل، اقرأها يا أخي تاني. ألا ترى، اقرأها مرة أخرى يعني ستخسر شيئا ستتعب. اقرأ ألا يرى إلى قول عمر رضي الله عنه لعلكما، جميل، ألا يرى ماشي حلو، أو ألا يرى لأن لا تخاطب شيخك، اعلم احفظ وكذلك الأمر هو ألا ترى، لا تخاطبه ألا ترى، لا يا عم ألا أرى، نظر ضعيف، اقرأ. فهمين تفهمون الذي أقوله؟ هذا استنكار أو استفهام للإضحاك. ألا ترى وتقف عليها، أقول لك أنا نظري ضعيف لا أرى. قالوا فمن أدب التلميذ يقرأها كما قرأها الشيخ سنجر، اقرأ يا سنجر. ألا يرى إلى قول عمر رضي الله عنه لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق، بل حملناها ما تطيق، بل حملناها ما تطيق، ولو زدناها لا أتأخذ، يعني لو أخذنا أكثر من ذلك أيضا لا أطاقت. يعني إيه أطاقت؟ يعني لا احتملت ولا نكون مجحفين بأهلها ولا آخذين منهم أكثر مما مما يتحملونه. نعم. وهذا يدل على جواز النقصان وأن الزيادة عند زيادة الريع. هو كل ذلك ليه؟ لأن سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه يعني ليست الأمور جزافية، هو قبل أن يفرض عليهم بعث سيدنا عثمان ابن حنيف ومن مشرف عليه. طيب لما قدروا ذلك وقالوا إن هي 36 مليون قريب 36 مليون إيش عندك؟ 36 مليون. طيب فنوظف عليها كذا. سيدنا عمر خشية يعني وجد ذلك شيئا كثيرا، قال لعلكما حملتماها ما لا تطيق، يعني الأرض لا تطيق ذلك، نفقات المال الذي جعلتموه عليها يعني لا يتحمله الناس. قالوا لا، بل حملناها ما تطيق ولو زدناها لأطاقت. هنا أيضا ليس مجرد أن نأخذ حكما شرعيا، ولكن نتعلم أن المسلمين لا يظلمون ولا يجحفون بأحد. قالوا له بل حملناها ما تطيق ولو حملناها أكثر لأطاقت. طيب فما الذي جعلهم لا يحملونها أكثر مما قدروه؟ الفضل. نحن لا نعامل الناس بالعدل بل نعاملهم بالإيه؟ بالفضل. يعني لو أن أحدهم أو لأنهم ذهبوا إلى أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين إن حذيفة ومن وعثمان بن حنيف يعني حمل أرضنا ما لا تطيق ونحن لا نطيق ذلك وأن هذا إجحاف، يبقى سيدنا عمر عنده الإيش؟ الحجة. يقول لهم أرضكم كمساحتها كذا، وقدروا عليكم في الجريب كذا، أهذا لا يتحمل؟ يبقى يكلمهم بحجة. يبقى أولا لكي يطمئن هو أنه لم يكن ظالما للناس للرعية، لأن أهل الذمة من الرعية ويحرم ظلمهم، ويبقى مطمئن هو لذلك، وليقيم الحجة عليهم إذا قالوا إنك حملت أرضنا ما لا نعم. وأما الزيادة عند زيادة الريع يجوز عند محمد رحمه الله اعتبارا بالنقصان، وعند أبي يوسف رحمه الله لا يجوز، لأن عمر رضي الله عنه لم يزد حين أخبر بزيادة الفاقد. طيب أرى والله أعلم أنه لا خلاف بين أبي يوسف ومحمد، هم يتكلمون عن أرض الإيش؟ السواد، عن توظيف عمر. سيدنا الإمام أبو يوسف قال إنه لا يجوز الزيادة، وإن زاد الريع جدا. لماذا؟ لأنهم عندما أخبروا سيدنا عمر بأن لو حملناها لأطاقت الزيادة لم يزد، فلا يزاد في هذه الحالة على رأي أبي يوسف. أما رأي محمد فقال إنه يزيد، إذا زاد الريع زيادة يعني عظيمة، يعني واضح أنها زادت زيادة عظيمة أكثر من الزيادة التي كانت في عهد عمر حينما حدد حذيفة وعثمان بن حنيف. ماشي، فلا أرى يعني اختلافا بينهما، الزيادة كما هي في عهد عمر ماشي، لكن زادت بعد ذلك زيادة عظيمة فإنه من الممكن الزيادة في هذه الحالة على رأي محمد. ماشي، وإن كان رأي أبي يوسف فيه شيء من الاحتياط حتى لا يتسلط الأمراء الظلمة فيزيد الوظيفة التي زادها عمر رضي التي وظفها عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وإن غلب على أرض الخراج الماء أو انقطع الماء عنها أو اصطلم الزرع آفة فلا خراج عليه لأنه فات التمكن من الزراعة. يعني هنا الأرض تعطلت، لأنه سيأتي إذا ما عطلت هي صالحة للزراعة وعطلت عليه الخراج، إنما تعطلت هي غمرها الماء فلم تنتج، أو لم يأتي الماء فلم تنتج، فيبقى في هذه الحالة لا لا يأخذ منهم الخراج. طيب ماشي. وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج. ففيما إذا استلم الزرع آفة فات النماء التقديري في بعض الحول، وكونه هاملا في جميع الحول شرط. نعم. في مال الزكاة يدار الحكم على الحقيقة عند خروج الخارج. أنا أقول النماء في الزكاة النماء التقديري، هو اللي احنا مش بنقول الزكاة تجب في المال المال النامي، سواء نامي حقيقة أو تقديرا، نامي حقيقة أموال التجارة، نامي تقديرا مثلا الذهب والفضة وضعهم في الخزنة ولم يشتغل فيه، يأتي يقول كما هو، نقول له لا، أيضا تؤدي زكاته ولو 100 سنة تؤدي، لأن مالك هذا مال نامي تقديرا، إنما عروض التجارة لا تنمو إلا إلا بالتجارة بالاستنماء. مرت معنا مش مرت معكم في كتاب الزكاة؟ طيب اقرأ. قال وإن عطلت صاحبها فعليك الخراج لأن التمكن كان ثابتا. يبقى هنا الشرط هو كونه ناميا، كونه ناميا ولو ايش، ولو تقديرا، والتمكن دليل نمائي فيكون هو معطلا لها. نعم. وهو الذي فوته. قالوا من انتقل الى اخص الامرين من غير عذر عليه الخراج الاعلى لانه هو الذي ضيع الزياده، وهذا يعرف ولا يفتى به كي لا يتجرأ الظلم على أخذ أموال الناس. يعني هو قال من انتقل إلى أخس الأمرين، يعني أرض كان يزرعها محصولا يدر دخلا كبيرا، فزرعها ما زرعها صنفا آخر لا يدر إلا دخلا قليلا، يبقى انتقل إلى أخص الأمرين، يعني من المزروعات مثلا ما هو غالي الثمن جدا قيمته عالية جدا، يعني مثلا النباتات العطرية والنباتات الطبية غالية، كان يزرع أرضه هكذا ثم جاء بعد ذلك فزرعها ما تأكله البهائم، ما يسمى عندنا برسيم، لما زرنا هذا البلد نزلنا صلينا في المسجد قلت لك أرني هذه النبتة، هذه اسمها برسيم، وحتى من أنت أمان الذي قال تأكلها البهائم، هذه رخيصة، شيء رخيص. أرضه يزرعه هو نباتات عطرية أو نباتات طبية تدخل في تصنيع الدواء أو تصنيع العطور فتكون قيمتها عالية، ثم جاء فزرعها حشائش تأكلها البهائم، كل حزمة من هذه 1000 سوم، وهذه تباع هكذا تقدر بالقليل وثمنها كثير، فيبقى هنا أخذها من انتقل إلى خص الأمرين من غير عذر فعليه الخراج الأعلى، أنت كنت تزرعها من لما عطلتها، أبدى عذرا مقبولا ماشي، لم يبدع عذرا مقبولا لا، عليك الخراج الذي كان موظفا منه. قالوا وما هذا لا يفتى به خوفا من تجرؤ الظلمة، وكما قلت لك في أن رأي أبي يوسف أيضا يراعى خوفا من أن يتسلط الظلمة فيزيد على على وظائف عمر رضي الله عنه أرضاه. استيقظ يا عريس، استيقظ وأنت استيقظ، عريس آخر ها كان نائما، هذا استيقظ على القراءة. محي الدين عبد الحي، عندنا محي الدين هنا من صف الأول استيقظ. الزواج ينشط. سأل ينامون في الدرس فمتى ينامون؟ ينامون بين أحضان العروس. أنت رجل همام لن تنام أبدا. انتهيت من القراءة عبد؟ لا اقرأ عبد الحي. وهذا يعرف ولا يستأذن كي لا يتجرأ الظالمة على أخذ أموال الناس. الاحتياط في مثل هذه الأمور لمصلحة الناس، ولذلك ليس كل ما يعرف إيش يقال، ليس كل ما يعرف يقال. أنت لست كل شيء لم تكن تعرفه وعرفته لا تذهب فتخبر به الإيش الناس وأصحابه. أخذنا في الفقه كذا، لا ليس كل ما يعرف يقال، وخاصة للعوام. مجلس علم ماشي تكلم، لكن تذهب إذا إلى أهل فرغانة وتقول لهم عندنا الشيخ قال المرغناني قال كذا في ديارنا كذا كذا، فالناس تفهم أن هذا الكلام يقصد به أهل فرغانة هذه الأيام وشتى. فليس كل ما يعرف يقال، هذا مثل سائر وهو صحيح. آدي أو قال لك إيه، وهذا مما هذا يعرف ولا يفتى به كي لا يتجرأ الظلم. فالاحتياط أيضا أصل تبنى عليه الأحكام الإيه الشرعية، كما أن سيدنا عثمان كان يحصل الزكاة من الذهب والفضة، وقبله عمر وقبله أبو بكر، لكن بعد ذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه بثاقب نذره أوكل أمر الأموال الباطنة إلى من؟ إلى أصحابها. زكاة الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة إلى أصحابها. طيب لماذا أنت تأخذ زكاة السوائم؟ قال هذه أموال ظاهرة. طبعا أنا أتصور من الممكن الحوار الذي يكون دار في خالد سيدنا عثمان أو أداره معه أحد، لما لم تحصل كما كان يحصل عمر؟ قال خشية الولاة الظلمة من بعدي، أخشى أن يأتي من بعدي ولاة ظلمة فيأخذون التفتيش أو التحصيل للأموال الذهب والفضة تكئة يتكئون عليها ليفتشوا عن أموال الناس، ويعرف هذا عنده كم وهذا عنده كم وهذا عنده كم. فسيدنا عثمان رغم أنه من سلطة الإمام أن يأخذ زكاة الذهب والفضة يحصلها كما يحصل زكاة السوائم، إلا أنه قال إيه أوكلنا هذا إلى أصحابها خشية تفتيش الولاة الظلمة بحجة أنهم يحصرون ما عندهم ليأخذوا الزكاة. لا، هذا حق أريد به باطل. أنت فقط لتعرف عنده كم لتصادر بعد، فيما فيه إيه احتياط للإيه للناس وهكذا. هنا احتاط لأناس كمان غير مسلمين، لأن في الغالب الذين كانوا في هذه الأوقات غير مسلمين على الأرض أقرهم الإمام عليها. هذه هي أحكام الإسلام. بالأمس قلت لكم من قرأ الفقه الإسلامي وأحكام الإسلام أسلم، إذا قرأها بعين إنصاف يسلم دغري، وإن لم يسلم اتخذه نظاما، اتخذه إيه نظاما. ماشي. ومن أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله. نعم. فيه معنى المؤنة فيعتبر مؤنة في حالة البقاء فأمكن إبقاؤه على المسلم. ويجوز أن يشتري المسلم أقوى الخراج من الذمي ويؤخذ منه يبقى هذا من المسلم الذي يؤخذ منه الآن الخراج هو الذي من أهل الخراج فأسلم لا يتغير حكمهم يظل عليه الخراج وظيفة الأرض. كذلك الأمر إذا اشترى المسلم أرضا خراجية فعليه الخراج. نعم. وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجها فدل على جواز الشراء وأخذ الخراج وأدائه للمسلم من غير كراهة. ولا عشر في الخراج من أرض الخراج. يعني عندنا لا يجمع بين عشر وإيه نقول العشر لأنك مسلم والخراج لأن أرضك إيه خراجية لا يجمع بين المؤنتين خلافا للشافعي. وقال الشافعي رحمه الله يجمع بينهما لأنهما حقان مختلفان وجب في محلين بسببين مختلفين فلا يتنافيان. بسببين مختلفين واحد فيه معنى العبادة واحد فيه معنى العقوبة أو المؤنة. ولما قوله عليه السلام لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم ولأن أحدا من أئمة العدل والجور من أئمة العدل والجور لم يجمع بينهم يعني أئمة العدل وأئمة الجور لم يجمعوا أبدا بين العشر والإيه فمن أين أتيتم أيها السادة الشافعية بذلك؟ حتى الظلم لو أن شافعيا حاضر يقول جعلت أنا حتى أخص حالا من الظلم. وكفى بإجماعهم حجة ولأن الخراج يجب في أرض فتحت عنوة وقهرا والعشر في أرض أسلم أهلها طوعا والوصفان لا يجتمعان في أرض واحدة وسبب الحقين واحد ليس كما قال سبب الحقين مختلف. نحن نقول له سبب الحقين واحد وهو الأرض النامية إلا أنه يعتبر في العشر تحقيقا وفي الخراج تقديرا. هناك قلنا أنه إذا عطلها وجب عليه الخراج لأنه هذا النماء التقديري. أنت عطلتها كرجل عطل ذهبه وفضته من التجارة فيها عليك زكاته. الحقيقي تنمو حقيقة. فالأرض النامية في حق المسلم الأرض النامية حقيقة وفي حق الزمي الأرض النامية تقديرا. ولذلك مش عارف سبقت بالحكم ولا لا، قلت لك الأرض إذا عطلها لم يزرعها المسلم لا عشر لأنها لم تنتج، والسبب المتعلق بالمسلم سبب العشر بالنسبة للمسلم النماء الحقيقي. طيب وإن عطلها الكافر أو صاحب أرض الخراج فعليه الإيش؟ لأن المعتبر هو النماء التقديري وهو فرط فيه. أما إذا لم يتمكن مطلقا كما إذا الأرض قد غمرها الماء أو امتنع عنها الماء فامتنع الإيش الزرع، يبقى في هذه الحالة افتقد النماء الحقيقي وافتقد النماء الإيش التقديري فلا يؤخذ منه. اقرأ بعدها خلص ولا لسه؟ ولا يتكرر. اقرأ تاني. ولهذا يضافان إلى الأرض. على هذا الخلاف الزكاة مع أحدهما. يعني هذا الخلاف بيننا وبين الايه الشافعي. إذا كان يتكرر الخراج يتكرر الخارج في، لكن العشر يتكرر. لو كل أسبوع وصلنا إلى أننا نستنمي الأرض في كل أسبوع، كل أسبوع عليك إيه؟ على العشر. لكن الخراج لا يتكرر. كفى سنة. لأن عمر رضي الله عنه لم يوارد يضيفه مكررة، وظفه مرة واحدة في الإيش في السنة إلا في العشر، لأنه لا يتحقق عشرا إلا بوجوبه في كل خارج، والخارج إذا تكرر فيتكرر الإيش العشر الموظف إيش عليه. عليهم الخراج ولا تفتي بذلك، عليهم يجعلهم يخرجون، ولأن ليس فقط، لأن هذا فقط رأي الحنفية، لكن رأي الجمهور أوسع. لأنك لو منعت العشور عندك بحجة أنه ليس هناك إمام يحصل العشور، ولأن هؤلاء ليس هناك إمام يأخذ الخراج، يفتون بغير رأي الحنفية، وليس كل ما يعلم يقال. في الشافعية عليهم خلاص ماشي يا مشايخ، خلاص ما دام هو يعني نأخذ بالرأي الذي يقول، ما دام أسلم يبقى انتقل من الخراج إلى الإيش إلى العشر. تروح تقول لهم كده، يقولك بارك الله فيك، نحن كنا نخرج عن أرضنا $1,000 في السنة، أنت لك سنعطيك لهذه الفتوى 300، وفرت علينا 700. أمن العدل أنهم يريدون الماء وأن يعكر وردي.